فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخل شخص المسجد يقصد الاستماع لدرس من دروس العلم، هل يجلس أن يصلي تحية المسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا دخل ووجد حلقة من العلم وكان في غير وقت النهي فإنه يصلي قبل الجلوس في الحلقة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا دليل عام. والدليل الخاص حديث خلاد بن رافع الأنصاري وهو المسيء صلاته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كما في الصحيح دخل فصلى ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويح، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجه الدلالة أنه بدأ بتحية المسجد قبل أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع من العلم، فدل على أن تحية المسجد قبل الجلوس في الحلقة. وهذا أخذ العلماء منه فوائد من هذه المسألة، ومنها أن من دخل المسجد يبدأ بالصلاة صلاة التحية قبل أن يسلم على من في المسجد، لأن الرجل بدأ بتحية المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الصحيح. ولذلك قرر الأئمة أن من أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أنه يبدأ بتحية المسجد فيحيي المسجد ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قلنا بأنه يسلم على الناس قبل أن يصلي تحية المسجد فله أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي تحية المسجد لازمه. فلما جاء حديث خلاد بن عمرو خلاد بن رافع وبدأ بالتحية قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، دل على أن هذا هو السنة، أنه يبدأ بالتحية قبل أن يحيي الناس، لأن حق المسجد أسبق. فإن ابتدأك أحد وقابلك وسلم عليك رددت عليه، لأن رد السلام واجب، ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري في توبة كعب بن مالك قال: فلما دخلت المسجد قام لي أبو طلحة فما زلت أحتسبها له أو أذكرها له. فهذا استثناه العلماء رحمه الله إذا ابتدأك الغير بالسلام، أما الأصل فإنك تبدأ بتحية المسجد قبل أن تسلم على الناس. وفيه ما ذكره السائل من أنه يبدأ بتحية المسجد قبل الجلوس في حلقة العلم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.